بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فنبدأ على بركة الله تعالى في شرح العلامة الخضيفي على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام للعلامة الثاني الإمام الساعد التفتزاني رحم الله الجميع. قال الشارح رحمه الله ورضي الله عنه: إن أحق ما يتزين بنشره منطق القاصي والحاضر، إن أحق ما يتزين بنشره منطق القاصي والحاضر. فمنطق هي فاعل ليتزين، بنشره أي برائحته، النشر هو الرائحة. منطق القاصي والحاضر، قصد بالمنطق هنا مكان النطق وهو اللسان، أي إن أحق ما يتزين برائحته لسان القاصي والحاضر. القاصي بمعنى البعيد، والحاضر بمعنى القريب. فكأن العبارة هي إن أحق ما يتزين برائحته لسان البعيد والقريب. قال: ويتوشح بذكره صدور الكتب والدفاتر. التوشيح هو لبس الوشاح، أو التزين بلبس الوشاح، والوشاح هو نوع من الثياب مرصع بالجواهر تلبسه النساء. طيب، بذكره، ويتوشح بذكره، الذكر يعني النطق به. قال: صدور الكتب والدفاتر، أي أوائل الكتب والدفاتر، جمع دفتر. طيب، هذه إن أحق، أحق اسم إن. طيب، أين الخبر؟ حمد الله. إذن إن أحق ما يتزين هو حمد الله. طيب، فحمد هو خبر إن، اسم إن أحق، نعم خبر إن حمد. قال: حمد الله جل جلاله. جل جلاله جملة معطرها أو معطرها، لا لا، حمد الله على آلائه، حمد الله على آلائه، فجل جلاله هي جملة معطرها. قال: حمد الله على آلائه، آلاء يعني النعم، على آلائه أي على نعمه، المزهرة الرياض. هذه الآلاء ماذا؟ مزهرة، مزهرة الرياض. والرياض جمع روضة، وهي الروضة هي البستان. قال: وشكره، عطف على حمد. إذن إن أحق حمد الله وشكره، وشكره أي المولى سبحانه وتعالى عما نواله. أيضا هذه أيضا جملة معترضة كقوله جل جلاله: وشكره ماذا؟ على نعمائه، على نعمائه المترعة الحياض. المترعة يعني المملوءة، المترعة يعني المملوءة. الحياض جمع لحوض، وأصل الحياض هي حواض، كسر ما قبل الواو فقلبت يا. لماذا الأصل الحواض؟ لأنه من حوض. قال: وشكره عما نواله على نعمائه المترعة الحياض الذي شرف. هذه هي صفة لله سبحانه وتعالى، حمد الله الذي شرف، الذي شرف نوع الإنسان، أي نوع هو الإنسان، فالإضافة للبيان، نوع هو الإنسان. قال: بحلية الإدراك، أي الإدراك الشبيه بالحلية. وزينة الإفهام. يمكن أن تقرأ الإفهام ويمكن أن تقرأ الأفهام، والأولى الإفهام لأنه فيه فهم وإفهام للغير أولى يعني. فحمد الله سبحانه وتعالى وشكره الذي شرف نوع الإنسان بماذا؟ قال بحلية الإدراك وزينة الإفهام، الزينة هي ما يتزين به. قال وخصصه، أي خصص نوع الإنسان بإدراج، إدراج يعني إدخال، بإدراج درر المعاني في جواهر الألفاظ. الدرر جمع لدرة، وهي اللؤلؤة الكبيرة، والجواهر هي الأحجار النفيسة. فالله سبحانه وتعالى ماذا شرف الإنسان بماذا؟ بحلية الإدراك، وخصصه بنا أن يدخل المعاني في الألفاظ. قال على شرط الانتظام، أي أن تكون الألفاظ مناسبة للمعاني. فقوله درر المعاني هذا وجواهر الألفاظ، هذا من إضافة المشبه به للمشبه على نمط لجين الماء، يعني درر المعاني أي المعاني كالدرر، جواهر الألفاظ أي الألفاظ كالجواهر، هذا من إضافة المشبه به للمشبه. لكن خصص المولى سبحانه وتعالى نوع الإنسان بإدراج ماذا؟ درر المعاني في جواهر الألفاظ فقط. قال على شرط الانتظام، أي أن تكون مناسبة ومستقيمة، الألفاظ مناسبة للمعاني. طيب قال ثم الصلاة، هنا أتى به حرف ثم، وهو حرف يفيد ماذا؟ عطف مع التراخي، وهذا يعني تأخير الرتبة، لأنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الرتبة متأخرة عن حمد المولى سبحانه وتعالى، عن حمده وشكره، لأنه ما تعلق بالذات الكريمة أحق ما يقدر، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالرسالات وبنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم الصلاة على المميز، اسم مفعول المميز بفتح الياء، ثم الصلاة على المميز من بين الرسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المميز من بين الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. طيب بماذا؟ قال ثم الصلاة على المميز بفضل مميز، نعم ليس مميز، نعم مميز، هو مميز من بين الرسل عليهم الصلاة والسلام. بماذا؟ قال بفضل، بفضل بفضل نسخ الشرائع، بفضل نسخ، الإضافة هذه أيضا للبيان، بفضل هو نسخ الشرائع، بفضل هو نسخ الشرائع والأحكام. فمن مزايا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسخ شريعة من قبله ولا وشرعه لا ينسخ، وشرعه لغيره وقع أذل الله حتما من له منع، كما قال الشيخ إبراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ شرعه بقية الشرائع. إذا قال بفضل نسخ الشرائع والأحكام، طيب ما قصده بالأحكام؟ ما قصده بالشرائع أي الأحكام؟ لأن الشرائع كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، فتدخل فيه الأحكام الاعتقادية والأحكام الفقهية، فهل الأحكام الاعتقادية يدخلها النسخ؟ لا. فلذلك في عطفه والأحكام هذا عطف تفسير، فقصده بالشرائع نوع منها وهو الأحكام الفقهية. نعم ملة وشرع ونعم نعم، ولكن المقصود هنا بالشرائع هو المسائل الفقهية فقط، أو بعض المسائل الفقهية، ليس كل المسائل الفقهية نسخت إنما بعضها. لماذا؟ لأنه النسخ يكون في الإنشائيات، في الأمر ونهي، أما الاعتقادات فهي من باب الأخبار، والخبر لا ينسخ، لأنه لو نسخ لكان كذبا، فلذلك لا يتصور نسخ في المسائل العقيدة. وفي أصول المسائل الفقهية أو الأخلاقية، فإذا ورد مثلا مسائل بر الوالدين، إكرام الضيف إلى آخره، هذه كلها موجودة من لدن سيدنا آدم أو من بعد سيدنا آدم ولا تنسخ. مثلا من حيث التصور العقل يمكن أن ينسخ أي حكم فقهي، ولكن من حيث الوقوع نسخ البعض فقط. فمثلا كما قالوا الزنا لم يبح في ملة من الملل، رغم أنه من حيث الإمكان الله سبحانه وتعالى يمكن أن يحكم بما شاء، ولكن هناك أحكام لم تنسخ مطلقا. واضح؟ فمما ميز النبي صلى الله عليه وسلم على باقي الرسل أنه نسخ الشرائع، نسخ شرع من قبله ولم ينسخ شرعه بغيره. قال وعموم الرسالة، وهذا أي كأنه قال ثم الصلاة على المميز بفضل نسخ الشرائع والأحكام وبعموم الرسالة، فهي معطوفة على بفضل. وعموم الرسالة إلى كافة الأنام، أي النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه ومميزاته بعث إلى كافة أو بعث إلى جميع الوراء. قال وعموم الرسالة إلى كافة الأنام. قالوا جر كافة بإلى غير صحيح، إنما دائما تأتي منصوبة على الحال. قالوا إدخال حرف الجر على كافة هذا غير فصيح، إنما دائما تأتي إعرابها منصوبة على الحال. بعث للناس كافة، لا أقول بعث إلى كافة الناس، هم دي مسألة لغوية طبعا. الأنام يعني الخلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع المكلفين الإنس والجن إجماعا، وقيل إلى الملائكة، وقيل إنما بعث إلى الملائكة تكليف بعثة تشريف لا تكليف. طيب إلى كافة الأنام محمد، إذن هذا بدل من ماذا؟ من المميز. ثم الصلاة على المميز محمد، ثم الصلاة على المميز محمد المبعوث. المبعوث يعني المرسل. قال لإتمام مكارم الكرام، مكارم جمع مكرمة، هو المكرمة الأمر الذي يحمد عليه الشخص. مكارم الكرام، الكرام جمع لكريم. قال لإتمام، فهذا يظهر منه كما هو واضح أنه أصل المكارم موجودة عند من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. جمع لا، جمع لمكرمة، مكرمة. طيب قال الذي أوتي جوامع الكلم، فمن هذا؟ هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، محمد الذي أوتي جوامع الكلم. جوامع الكلم أي الكلم الجوامع، الكلم الجوامع. طيب جوامع الكلم يعني الكلم الجوامع. لا لا لا لا، من يريد سؤال يرفع أصبعه، لا لا لا لا يسمح بالمقاطعة، مفهوم؟ طيب قال الذي أوتي جوامع الكلم أي الكلم الجوامع. طيب الجوامع ما معنى الجوامع؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أوتي، هذا يسمى من إضافة الصفة للموصوف، إضافة الصفة للموصوف. فما هو الموصوف؟ هو الكلم، والكلم وصف بكونه جوامع، مفهوم؟ لذلك قلت هو الذي أوتي الكلم الجوامع، الكلم معروف كما قرأتم في النحو كلام وكلمة وكلم. الجوامع أي المحيطة بمعان كثيرة، تجمع المعاني الكثيرة، كلمات قليلة وتجمع معاني كثيرة. فهذا مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جوامع الكلم الظاهرة البيان. فرغم كونها كلمات مختصرة من حيث الألفاظ وتحوي معان كثيرة، فهذا ربما كان يوهم أنها معانيها غير ظاهرة بسبب الاختصار. قال: لا، فاحترز عن ذلك وقال: الظاهرة البيان. رغم كونها ألفاظا قليلة تحوي معاني جمع، فهي ظاهرة البيان. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما قال: أتيت جوامع الكلم. طيب، لم كل بمقدار، ولكن الذي أوتي جوامع الكلم على الكمال هو النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك بلغاء في العرب ولكن كلهم دون النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، أنا قلت هذا من إضافة الصفة، ما قلت من إضافة المشبه به للمشبه. جوامع هي الكلم. لا، أن جوامع هذه صفة، هذا أمر آخر. قصر صفة على الموصوف هذا أمر آخر. طيب، قال: وأوحى إليه ببدائع الحكم. فالمولى سبحانه وتعالى أوحى إلى نبي صلى الله عليه وسلم ببدائع، جمع لبديعة، وهو الأمر البديع المنفرد بين نظائره. البديع هو المنفرد بين نظائره، ليس له مثال سبق. مبدع الأكوان أي على غير مثال سبق. وأوحى إليه ببدائع الحكم. الحكم جمع لحكمة. قال: الباهرة البرهان. الباهرة يعني الغالبة، لأنه يقال بهره إذا غلبه، بهره إذا غلبه. فهذه البدائع أو الحكم البديعة هي باهرة البرهان. ما معنى باهرة البرهان؟ أي غالبة البرهان. وهل أراد بالبرهان هنا الذي يقصد في علم المنطق وهو ما كان مقدماته يقينية؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى باليقينيات وأتى بما دون ذلك، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تصلح لكافة الوراء، فمنهم من يفهم البرهان ومنهم من يفهم دون ذلك. فلو كان كله على نمط واحد وهو برهان لامتنع إدراكه على بقية الناس، وهنا لا يظهر الإعجاز، إنما الإعجاز أن يأتي بكلام يفهمه صاحب العقل الرجيح ويفهمه من هو دون ذلك. وهذا هو أحد أوجه إعجاز الرسالة المحمدية. طيب، قال: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المحمودين، أي حمدهم الله سبحانه وتعالى. المحمودين على ماذا؟ قال: على الاتباع والتصديق. حمدهم الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على اتباعهم وتصديقهم. وعطف التصديق على الاتباع من باب عطف اللازم على الملزوم، لأنه يلزم من اتباعهم تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يتبعوه ويكذبوه؟ فهذا من باب عطف اللازم على الملزوم. قال: المسعودين، أي حصلت لهم السعادة. المسعودين أي حصلت لهم السعادة. قال: المسعودين في مناهج الصدق على التحقيق، أي بدون شك فقد حصلت لهم السعادة، وهذا اعتقادنا في آله وأصحابه الكرام. مفهوم؟ طيب. قال: وبعد، طبعا مسائل في وبعد وإعراب هذا بحثناه في كتب أخرى، ولكن الأمر فيه مشهور دائما يتكرر في كل كتاب. قال: وبعد، فيقول الفقير إلى الله الغني. هو فقير إلى من؟ إلى الله الغني. عبيد الله بن فضل الله الخبيصي، إذن اسمه عبيد الله وأبوه اسمه فضل الله الخبيصي، نسبة إلى، قالوا، إلى بلدة اسمها خبيصة، في بلاد ما وراء النهر اسمها خديجة. قال قدر الله له السعادة. طبعا قدر الله له السعادة هذا من حيث الظاهر هي خبر وريد بها يعني دعا لنفسه أي قدر الله سبحانه وتعالى له السعادة. السعادة هي الموت على الإيمان والإسلام، هذه هي السعادة. السعادة هي الموت على الإيمان والإسلام. قدر الله له السعادة ورزقه الحسنى والزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر لوجه المولى سبحانه وتعالى. ورزقه الحسنى والزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. قال لما رأيت المختصر المسمى بالتهذيب، أي تهذيب المنطق والكلام للإمام السعد التفتزاني رحمه الله. قال لما رأيت المختصر، نعم وهو كتاب مختصر لا يوجد فيه بسط للعبارة إنما هو مختصر. فالقسم الأول وهو القسم المنطقي اختصار لأغلب مسائل الشمسية، والقسم الكلامي هو اختصار لكتابه في علم الكلام وهو المقاصد. قال لما رأيت المختصر المسمى بالتهذيب المنسوب إلى أفضل المحققين وأكمل المتأخرين جامع البيان والمعاني. لماذا قال جامع البيان والمعاني؟ لأنه شهرة الإمام التفتزاني هي في علوم البلاغة خاصة أو لا سيما في شرحه المطول والمختصر على تلخيص المفتاح. فتقريبا بظهور المطول المختصر انتهت البلاغة عند المتأخرين في هذين الكتابين، وصار يدرسان في عموما في جميع أنحاء العالم الإسلامي شرقا وغربا. المختصر المعاني للمتوسطين والمطول للمنتهين، ولذلك كثرت الحواشي على المختصر والمطول. في كل فن بحسبه، ففي المنطق ما بعد الرازي فهو متأخر، بعد الفخر الرازي ليس القطب الرازي. أن يوجد عندنا في المنطق القطب والفخر، الفخر هو الإمام فخر الدين الرازي معروف. القطب هذا قطب الدين الرازي أو مشهور بالقطب التحتاني، فله اشتغال بالمنطق والكلام. أما الإمام فخر الرازي فله اشتغال بجميع العلوم. طيب قال جامع البيان والمعاني سعد الملة والدين. سعد الملة والدين هذا لقب مسعود التفتزاني، هذا اسمه مسعود بن عمر التفتزاني، فكيف ساغ له تقديم اللقب على الاسم؟ وهذا خلاف ما تقرر في النحو أنه لابد من تأخير اللقب والكنية على الاسم. قلنا لأنه اشتهر بلقبه حتى لا يقال مسعود، إنما يقال قال سعد الدين، قال السعد، فبسبب اشتهار لقبه ساغ تقديمه على اسمه. هذا هو المسوغ لتقديم اللقب على الاسم. سعد الملة والدين مسعود التفتزاني، أيضا تفتزاني نسبة إلى بلدة اسمها تفتزان تقريبا الآن في إيران في أفغانستان أو شيء من هذا القبيل. سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه. آمين. قال كتابا مشتملا، إذن قال لما رأيت المختصر كتابا كتابا مشتملا، هذا المختصر رأيته كتابا مشتملا على أكثر مسائل الرسالة الشمسية. أغلب مسائل الرسالة الشمسية في المنطق وهي من أشهر الكتب للإمام الكاتب القزويني الكاتبي المشهور في ذبيران، هذا من أشهر الكتب في المنطق، وتقريبا من أواخر ما يدرس أي شرحه للقطب الرازي. ف الإمام الكاتبي، كاتب القزويني. فالإمام الكاتبي رحمه الله ألف متنا في المنطق اسمه الرسالة الشمسية، والإمام سعد التفتزاني في تهذيب المنطق أورد أغلب مسائل الشمسية ولم يأتي بكلها، لذلك من حيث التدريس يدرس التهذيب قبل الشمسية، لأنه الشمسية فيها اعتراضات وردود. هذا أما أصول المسائل موجودة في التهذيب. قال: كتابا مشتملا على أكثر مسائل الرسالة الشمسية في تمهيد القواعد المنطقية. طيب. قال: وكان المحصلون، الطلبة أو المشتغلون بتحصيل مسائله، وكان المحصلون عن فهم مسائله الصعبة، أي مسائل الصعبة في لا في هذا المختصر وهو التهذيب. قال: وكان المحصلون عن فهم مسائله الصعبة، أي عن فهم مسائل تهذيب المنطق، وكان المحصلون عن فهم مسائله الصعبة في الاضطراب والاضطرار، الاضطراب في فهم هذه المسائل الصعبة، فبعضهم يفهمها بكذا والآخر يفهمها بكذا، والاضطرار أي الاضطرار إلى من يشرح لهم هذه المسائل الصعبة، فهم بين الاضطراب والاضطرار. قال: لماذا كان المحصلون عن فهم مسائله الصعبة في الاضطراب والاضطرار؟ قال: لغاية إيجاز ألفاظه، يعني أنه لأنه ألفاظه مختصرة جدا، فهذا أوقع المشتغلين بهذا الكتاب في الاضطراب في فهم هذا المسائل والاضطرار لمن يشرح لهم هذه المسائل، ونهاية الاختصار. طيب، إذن كأنه قال سيأتي هذا يمهد لماذا؟ قال: شرحته، يعني لما وجدت هذا الكتاب كتابا مشتملا على أكثر المسائل الشمسية، وكان المحصلون في فهم مسائله في الاضطراب والاضطرار بسبب إيجاز ألفاظه، شرحته. إذن شرحته هذا جواب لما رأيت شرحت. قال: شرحته شرحا يبين معضلاته من الإعضال، يقال أعضل الأمر إذا أشكل واشتد، ومنه حديث معضل. قال: شرحته شرحا يبين معضلاته ويفسر مشكلاته، عطف تفسير. طيب، قال: خاليا، هذا صفة لماذا؟ صفة للشرح، هذا شرحته شرحا خاليا، هذا الشرح خاليا، إذن هي صفة لشرح، خاليا عن التطويل والإكثار، أي لم يطول في المسائل. قال: لماذا؟ لتأديتهما إلى الإملال والإضجار، أن التطويل والإكثار هذا ربما يؤدي أو في الغالب يؤدي إلى الإملال، يعني السآمة والضجر، موشحا أيضا صفة للشرح، موشحا ليس موشحا، يعني مزينا، موشحا بدعاء من أيده الله تعالى، أي بدعاء أنا، يعني هذا الشرح زينه بدعائه للسلطان، وليس المقصود أنه هذا الشرح مزين بدعاء السلطان، لا، بدعاء للسلطان، أي زينت شرحي بدعاء للسلطان في قوله بعد ذلك: خلد اللهم ملكه وأعلي كلمته وشأنه، فقد دعا له في هذا الشرح، فبالتالي زين شرحه بدعائه للسلطان، مفهوم؟ إذن في قوله موشحا بدعاء أي بدعاء أنا، لا يوجد يعني ما، لكن هذا هو الذي يفهم بحسب ظاهر كلامي، أنه سلطان لم يدعو له، إنما هو دعا للسلطان. كأنه قال بدعاء من أيده، أي بدعاء لمن أيده. طرفين عندهم كانوا يؤمنوا بالعلماء لا يقال بطلب، لأن الدعاء يكون من أدنى لأعلى، والسلطان هو أعلى، حتى ليس ما سيكون يعني بأمر من أيده الله مثلا. هذا المعنى بعيد جدا. طيب، قال موشحا بدعاء من أيده الله، أيده يعني قواه، أيده قواه، أيده من اليد، لذلك تستعمل اليد بمعنى القوة. إن بنينا السماء بأيد وإن لموسعون. طيب، قال موشحا بدعاء من أيده الله تعالى بالنفس القدسية أو القدسية. النفس القدسية هي المطهرة من الرذائل، النفس القدسية هي المطهرة من الرذائل. من أيده الله تعالى بالنفس القدسية أو القدسية، نسبة إلى القدس والقدس. والفضائل الإنسية، الفضائل كما مر معنا هي جمع لفضيلة، وهي المزية القاصرة بخلاف الفواضل، وهي جمع لفاضلة، فاضلة تجمع على فواضل وفضيلة تجمع على فضائل. والفرق بين الفضيلة والفاضلة أن الفضيلة تكون مزية قاصرة على صاحبها كالشجاعة مثلا، كالعلم. طيب، بخلاف الكرم مثلا، الكرم هذا لا يفهم إلا، لا يتعقل معناه إلا بتعلقه بغيره. قال وشرف، إذن أيده الله وشرف، وشرف ماذا؟ قال أرائك السلطنة بحضرته. شرف أرائك، الأرائك جمع لأريكة، والأريكة هي السرير. وشرف يعني السرة السلطنة، ما معنى؟ كأنه أراد أن يقول وشرف أرائك أهل السلطنة. ومن هم؟ هم السلاطين. من هم أهل السلطنة؟ هم السلاطين. فالله سبحانه وتعالى شرف أهل السلطنة بهذا الملك أو بهذا السلطان، مفهوم؟ شرف أرائك السلطنة أي السرة السلطنة أي أهل السلطنة، شرفهم بهذا السلطان بحضرته أي بذاته. فشرف أرائك أهل السلطنة بذاته، ماذا؟ قال بحضرته الشماء أي المرتفعة، حضرته الشماء أي المرتفعة. طيب، مفهوم؟ وآتاه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. الله سبحانه وتعالى أيده وشرف الأرائك بحضرته، وماذا أيضا؟ وآتاه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ووفقه، والتوفيق قلنا هو خلق القدرة على الطاعة، ووفقه لتشييد أي رفع وإظهار، تشييد هو رفع وإظهار، ووفقه ووفق المولى سبحانه وتعالى هذا السلطان لتشييد قواعد الدين أي لرفع وإظهار معالم هذا الدين. قال ورفع معالم المعالي لأهل اليقين، معالم يعني جمع لمعنى، وهي العلامة، المعالي لأهل اليقين. فكأنه قال أي رفع العلامات الدالة على الرتب العالية، العلامات الدالة على الرتب العالية لأهل اليقين، والمقصود بأهل اليقين هنا العلماء. ورفع معالم المعالي، في نسخة ورد في نسخة هي المعاني، لا ستجد أنه الشيخ الشرنوبي أشار أنه هناك خلاف النسخ. قال وخصصه باللطف، باللطف العميم والخلق العظيم، بحيث يشار إليه ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. طيب، من هو هذا السلطان؟ قال وهو المولى السلطان الأعظم، الخاقان الأعدل الأكرم. الخاقان هذا لقب لكل ملك من ملوك الترك، كما نقول كسرى، كسرى لأهل الفرس، وقيصر في الروم، والنجاشي لأهل الحبشة. لقب لكل ملك من ملوك الروم. الترك نعم، أيضا فرعون لا، ملك شيء وفرعون شيء آخر. من يحكم مصر؟ أنه قبل الفراعنة كان هناك يسمى الهكسوس. فنجد أنه في القرآن عندما تحدث عن سيدنا يوسف كان في مصر وهو قبل سيدنا موسى، ما كان يقول فرعون، قال الملك، الملك لا ليس العزيز، الملك عزيز هذا والي ملك، ولكن عندما تحدث عن سيدنا موسى قال فرعون ما قال ملك، أنه خلاف دولة هيسوس شيء ودولة فرعون شيء آخر. طيب، الخاقان الأعدل الأكرم. لا، لم يعرف للتركي صلاطين إلا في الدولة العثمانية. نعم، قال ناصب رايات العدل والإنصاف. إن كان كما يقول فهو أهل لهذا الدعاء. قامع آثار الظلم والاعتساف، لأنه من دور السلاطين والملوك إقامة الحدود ورد المظالم إلى أهلها وإقامة العدل، هذه الوظيفة الرئيسية للملوك والسلاطين. قال محيي مآثر السنة النبوية، منفذ أحكام الملة المصطفوية، أي نسبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو بحسب قوله هو ينفذ أحكام الشرع الظاهر. قال هو الذي يعز الدين بالسيف والسنان، هو هذا الخاقان الأعظم أو هذا السلطان يعز الدين بماذا؟ بالسيف والسنان. السنان هو نوع من أنواع السيوف، يعني الأصلي كما قلنا عدم الترادف، قال فيصل وحسام وكذا ومهند، هناك في وإن كان ما صدق واحدا فالمفهوم تغير. قال وينصره بالحجة والبرهان، يعني يعز الدين لا بالسيف والسنان فقط إنما أيضا بالحجة والبرهان، أي يقيم الحجة على غيره من أهل الملل. قال تلألأت على صفحات الأيام آثار معدلته وسلطانه. تلألأت يعني أشرقت، هذا كله فيه مجازات واستعارات وكذا، معدلاته، لا لا معدلته، من العدل. تلألأت على صفحات الأيام آثار معدلته وسلطانه، وتهللت على وجنات الأنام. وجنات الأنام يعني الخلق، وجنة تهللت على وجوههم ماذا؟ أنوار مكرمته وإحسانه. طيب، قال السلطان المطاع من الخلق، المطيع للشرع الشريف، فهو مطاع في أمر الرب سبحانه وتعالى، فقد أوجب علينا طاعة ولاة الأمور ما لم يظلموا. طيب، السلطان المطاع يعني للخلق أو للرعية والأتباع، المطيع للشرع الشريف، أصلا لم تحصل له الطاعة إلا بسبب طاعته للشرع الشريف، فإن لم يطع الشرع الشريف فلا طاعة، مفهوم؟ قال غياث الحق والسلطنة. غياث الحق هذا لقب اشتهر. ما معنى غياث الحق؟ أي مغيث، غياث بمعنى مغيث، مغيث الحق. طيب ما معنى مغيث الحق؟ هل يمكن أن يتصور أن شخصا يغيث الحق؟ أي يغيثه بعدم إخفائه، لأنه إذا فشى الظلم يخفى الحق، فبعدله يظهر هذا الحق، فكأنه يغيثه من الغرق بإظهاره. فغياث الحق أي مغيث الحق من إخفائه. غياث الحق والسلطنة والدنيا والدين. عبد اللطيف اسمه أو هذا اسمه عبد اللطيف، لكن لا ادري هل من من أمراء ممكن ربما، لكن الله أعلم. عبد اللطيف العدي ربما نبحث في البنية. طيب المسألة هذه نحتاج أول شيء في فترة حياة الشيخ الخضيصي، وأين عاش بالضبط، ومن كان يحكمه، لكي نفهم من يقصد بهذا. نعم، ولكن لم يمدح هنا حسب الظاهر، هو سلطان هنا وليس وزيرا ولا واليا، الله أعلم. طيب هذا هو الدعاء الذي سيذكره الآن، هو الذي موشحا بدعاء من أيده الله. قال خلد اللهم ملكه، هذا هو الدعاء، خلد اللهم ملكه وأعلي كلمته وشأنه. هذا هو الدعاء الذي وشح به شرحه. وانصر جيشه وأعوانه في دولة دائمة وسلطنة قائمة وقدر منيع وشأن رفيع. إذن هذا هو الدعاء الذي وشح به الشيخ الخضيصي شرحه، لأنه كما سبق وقلنا قال شرحته شرحا موشحا بدعاء من أيده الله، مفهوم؟ لا، التخليد ليس المقصود هو أن يبقى خالدا، إما لا، المقصود أنه مثلا هو بأن يحمل ملكه ذريته مثلا يكونون قائمين على الحق إلى يوم القيامة، أو التخليد الذي يناسب مقام البشر. ليس المقصود هو أن يعني مثلا الشخص كيف يخلد، هل يخلد بطول حياته؟ بأعماله على المجاز، مثلا إن بنى مدرسة مثلا هو يموت يبقى أعوام ويموت، ولكن المدرسة تشع وتبقى سنوات كثيرة كالزيتونة مثلا، هل ماتت بموت صاحبها؟ فهذا من باب نقول تخليد الأعمال، يعني لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذن هذه الثلاث لا ينقطع فيها العمل: علم ينتفع به، طيب كل طالما الطلبة يقرؤون مثلا هذا الكتاب سيقع أجر لصاحبه، ربما يبقى هذا الكتاب إلى يوم الدين، فهذا من باب تخليد أعمال. نعم، يبقى الناس إلى يوم القيامة يذكرون اسمه كالإمام النووي والشيخ خليل وغيره. طيب خلد اللهم ملكه وأعلي كلمته وشأنه. طيب نحن مقصودنا ماذا هو المسائل المنطقية، فقط أردت توضيح عبارات هذه المقدمة. قال وسميته بالتذهيب، ثم شرحه يعني عطف على شرحته وسميته، شرحته شرحا وسميته، سميت هذا الشرح يعني بالتذهيب في شرح التهذيب. التذهيب هو إطلاء الفضة بالذهب، إذا أخذت الفضة وطليتها بالذهب يسمى تذهيب. قال راجيا من الله، راجيا هذا حال من فعل سميته حال كوني راجيا من الله تعالى أن يكتسي، أي هذا الشرح، من ميامن قبوله يمنة الإقبال. ميامن يعني بركات، وطبعا هو راجي من الله تعالى أن يكتفي يعني هذا الشرح من ميامن قبوله، قبوله قبول هذا السلطان يعني، وليس المقصود الله سبحانه وتعالى. هو يرجو من الله أن يحظى شرحه هذا عند الملك بالقبول أو عند السلطان بالقبول. قلت حال عراض حال حال من فاعل سميته، أي سميته حال كوني راجيا من الله تعالى، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكتفي هذا الشرح من ميامن قبوله، قبول من؟ قبول السلطان، يمنة الإقبال ويرتدي أي هذا الشرح كله طبعا مجازات من ملامح نظره، من ملامح نظر السلطان برداء العز والجمال. إن الله ولي التوفيق وبتحقيق الأمنية حقيق. واضح مفهوم هذا الكلام؟ نعم، دائما نجد كثير من ال نعم كثير من الكتب والحواشي والشروح تكون إهداء للصالحين، خاصة في صالحين الدولة العثمانية، خاصة عبد الحميد الثاني. عبد الحميد الثاني كثير من الكتب هي مهداة إليه، وأيضا السلطان محمد الفاتح. طبعا تعلمون أنه هو تلميذ لتلاميذ السيد الشريف وسعد التختزاني، فهو درس علم الكلام على تلاميذ السيد والشريف، السيد والسعد. نعم محمد الفاتح. فرغم أنه كان منشغلا بتدبير أمور سلطنته وتحقيق مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتحن القسطنطينية، وكان هذا شغله الشاغل، رغم ذلك كانت المسائل العلمية تدور في رأسه طالما هو طالب علم وأحد العلماء. فمعلوم أن حجة الإسلام الإمام الغزالي ألف كتابه تهافت الفلاسفة في الرد خاصة على ابن سينا والفارابي. ثم بعد ذلك ظهر ابن رشد الحفيد الفيلسوف ورد على الشيخ الغزالي في مسائل، إما تصحيحا لوهم وإما تغليطا في فهم إلى آخره، وسمى كتابه تهافت التهافت. طبعا بعد ذلك يمكن أن نقول وردت ردود أو مناقشات ولكن لم تكن مستقلة. يعني الإمام فخر الرازي هو تقريبا هو من اعتنى بالرد على الفلاسفة، وأيضا العلامة البيضاوي وشهر الثاني عنده كتاب اسمه مصارعة الفلاسفة. لكن الشيخ السلطان محمد الفاتح كان همه هو محاكمة بين حجة الإسلام وبن رشد الحفيد، فلذلك أمر عالمين من علماء المملكة من علماء السلطنة وهو الخواجة زادة وعلاء الدين الطوسي، وليس نصير الدين، علاء الدين، نصير الدين الطوسي هذا فيلسوف شيعي يعني قريب من عصر من معاصر ل الكاتب، معاصر للكاتب. ونصير الدين الطوسي طبعا معروف أنه شيعي وفيلسوف ومعروف بالخواجة الطوسي، لكن هنا نقصد شخص آخر اسمه علاء الدين الطوسي فهو سني. فأمر عالمين لكتابة كتاب في المحاكمة بين الرجلين. بعد مدة طبعا الخواجة زاد هو الذي سبق، والسلطان هو الذي استحسن كتابه، يعني هو كأنه هو حكم بين الكتابين. طبعا هي مسائل عويصة جدا، ورغم ذلك هو الذي تصدى للمحاكمة فاستحسن كتاب خواجة زادة وأعطى لكل منهما جائزة، وزاد الخواجة زادة ظن بغلة نفيسة أو شيء من هذا القبيل، والكتابين ظن مطبوعان. موجود نسخة قديمة للخواجة زادة في تهافت ثلاثة أظن سماها في تهافت ثلاثة. طيب فالمقصود أنه هو قد يكون في الغالب هو السلطان أو ولي الأمر، الأصل فيه كما قال الشيخ خليل وغيره أن يكون مجتهدا، أصلا لابد الأصل أن يكون مجتهدا في استنباط الأحكام، الأصل أن يكون كالشافعي يعني، فإن لم يكن فمقلد لأحد المذاهب الأربعة. مفهوم؟ لا لا ليس لا لا، نتحدث عن الاجتهاد في الشرع ليس الاجتهاد في هو طبعا هذا احد الشروط، هناك شروط اخرى ان يكون قويا ولا يكون اعمى الى اخره. طبعا نحن نتحدث عن الشروط التي تكون في خليفة المسلمين يعني الذي يتفرد في حكم المسلمين، لا نتحدث عن الولاة او غيره. طبعا هذا نبحثه في كتب الفقه. طيب لا ابتداء لا لا، لكن هذا شرط ان يعني هناك شروط ان فقدت تسقط الامام، وهناك شروط لا تسقط بسقوطه كالعدد. يعني الاسلام هذا شرط صحه ابتداء ودوام، فاذا فقد عزل. اما العداله فالاصل فيه لا يولى الا العدل، نتحدث عن الامام الاعظم، فان فقد بعد ذلك كما قال الشيخ اللقاني الا بكفر فانبذن عهده. نعم قد يشرح الكتاب ثم بعد ذلك يضع المقدمة، أو يضع المقدمة ثم بعد ذلك يضع الشرح. لكن هناك هذا يكون هذا الكلام محله في من يقول وهذه اسم إشارة هل لمحسوس الفاظ الذهنية إلى آخره. طيب وهذه أرجوزة نقرتها، فيأتي معنا في قوله وهذه إلى أي شيء يشير. طيب قال الشيخ الخبيصي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، وها أنا أشرع في المقصود، وها أنا أشرع في المقصود بعون الملك المعبود، أي بسبب عون الملك المعبود. طيب قوله وها أنا أشرع في المقصود، المقصود قد يطلق ويراد به المقصود بالذات، أي المباحث المقصودة بالذات في هذا الكتاب لا عرضا. وما المقصود في علم المنطق؟ مقصود مبحث التصورات ومبحث التصديقات، لأنه غاية علم المنطق ما هي؟ هي الحكم، والحكم هو نتيجة القياس، والقياس مركب من قضايا، والقضايا مركب من موضوع ومحمول، نحتاج أيضا إلى أحكام هذه القضايا من العكوس والتناقض، وهذه القضايا مكونة من مفردات من موضوع ومحمول، فلا بد من تصورها، وهذا التصور طريقه التعريف، والتعريف يكون بالكليات الخمس، والكليات الخمس أقسام للجزء للكل يكون قسما للكل، والكل قسم لمعنى المفرد، فتحدثنا عن المفرد والمركب، ثم تحدثنا عن قبل ذلك مباحث الألفاظ إلى آخره. فما هو المقصود إذن من المنطق؟ التصورات والتصديقات، آخر قسم التصديقات آخر قسم التصورات هو التعاريف، وآخر قسم التصديقات هو القياس ولواحق القياس. أما المقدمة فهل هي مقصودة؟ لا، هي مقصودة بالعرض لأنه يتوقف عليها الشروع، نتحدث عن مقدمة العلم يتوقف عليها الشروع في هذا العلم على بصيرة مثلا، فهي غير مقصودة بالذات إنما مقصودة بالتبع. فعندما يقول وها أنا أشرع في المقصود، هل يقصد بذلك المقصود بالذات أو المقصود بالتبع؟ فهل المعنى هل وقوله وها أنا أشرع في المقصود أي في المقدمة ومباحث التصورات والتصديقات أم في مباحث التصورات والتصديقات فقط؟ هذا هو السؤال. طيب لماذا أقول ذلك؟ لأنه بعد ذلك قال: فأقول قد جرت عادة أصحاب التصانيف أي المصنفات بأن يذكروا قبل الشروع في المقصود. إذن هنا أول شيء ذكر قال: وها أنا أشرع في المقصود، ثم بعد ذلك قال: قد جرت عادة أصحاب التصانيف بأن يذكروا قبل الشروع في المقصود. لو كان المقصود ها أنا أشرع في المقصود، المقصود به المقصود بالذات فقط أي مباحث التصورات والتصديقات، فقوله بعد ذلك فها أنا أشرع في المقصود، هل هناك تعارض أم لا؟ نعم. لماذا إذا حملت الثاني على المقصود بالذات؟ لا، أين التعارض؟ قال فها أنا أشرع في المقصود بالذات، قال قد جرت عادة أصحاب التصانيف بأن يذكروا قبل الشروع في المقصود بعض من الكلام، أي قبل أن يشرعوا في المقصود يذكروا مقدمة، مفهوم؟ فعلى هذا لا يكون التعارض. أين يمكن أن يكون التعارض؟ إذا حملنا قوله فها أنا أشرع في المقصود أي بالذات والعرض، ثم بعد ذلك وها أنا أشرع في المقصود بالذات والعرض، إذا حملتها على نفس المعنى أن هذا بما ها أنا أشرع في المقصود أي في المقدمة وفي مباحث التصور والتصديقات، ثم بعد ذلك قال وها أنا أشرع قال قبل الشروع في المقصود، ماذا لأنه أول الكلام قوله ها أنا أشرع في المقصود يجعل المقدمة للمقصود وآخره قال قبل المقصود، إذن سيذكر المقدمة سيجعلها غير مقصود، فكأنه هذا فيه تنافي، أول الكلام يشعر أن المقدمة من المقصود وآخر الكلام يشعر أن المقدمة ليست من المقصود، وهذا هو التناقض. مفهوم أم لا؟ نحن الأول أنه مقصود معناها بالذات وبالعرض، بالذات فقط، لأنه قال قبل المقصود يعني المقدمة، أما أن تجعل الأولى بما يشمل المقدمة والمباحث وتجعل الثانية أيضا قبل المقصود بما يشمل، لأنه حسب في قوله بأن يذكر قبل الشروع في المقصود بعض من الكلام وهو المقدم، هذا يخرج المقدمة من المقصود واللفظ الأول أدخلها، فهناك تعارض، فالمقدمة تكون بحسب أول الكلام داخلة وبحسب آخر الكلام غير داخل، أو بحسب المقصود الأولى داخلة وبحسب المقصود الثانية غير داخل. فكيف نوجه هذا الكلام بأن نقول قوله ها أنا أشرع في المقصود مطلقا سواء كان مقصودا بالذات كمبحث التصورات والتصديقات أو بالتبع وهو المقدمة، ثم بعد ذلك عندما يقول قد جرت عادة أصحاب التصانيف بأن يذكروا قبل الشروع في المقصود، يعني قبل الشروع في المقصود يذكرون المقدمة، أي قبل الشروع في المقصود بالذات وهو مبحث التصورات والتصديقات يذكرون مقدمة العلم، مفهوم؟ وهنا لا تعارض، يمكن توجيه الكلام، واضح؟ الشروح في المقصود بالذات في مبحث التصورات والتصديقات. نعم هذا عام، نعم يعني في عام حسب كل علم، يعني موضوع العلم يعني لا ليس بحسب العلم، مثلا في النحو مرفوعات منصوبات مجرورات مجزومات بالذات وتبع المقصود به مقدمتين، مقدمه العلم ومقدمه الكتاب. لا لا لا هو لا لا لا لا تستبق الأمر، هو يتحدث عن هذا الكلام يقصد به مقدمة العلم، أما النسبة بينه وبين مقدمة الكتاب هذا سيأتي. لا وها أنا أشرع في المقصود، معناها هم اللي يقصد هذا المقصود. لا لا يشمل مقدمة العلم مقدمة الكتاب لا مقدمة الكتاب هي الألفاظ التي تذكر أول الكتاب قبل المقصود الألفاظ، أما مقدمة العلم هي في التحقيق، التحقيق أنها اسم لإدراكات ثلاث وليست الألفاظ، سيأتي معنى هذا. يعني مقدمة العلم ليست الألفاظ التي تدل على التعريف بالرسم والتصديق بموضوعية الموضوع وبأن غايته كذا، لا، في حقيقة الأمر مقدمة العلم هي الإدراكات. فلذلك سيأتي معنى أن النسبة بينهما هي التباين، لأن هذه ألفاظ وهذه معاني. سأتي، لا نستبق الأمور، فقط اسمحوا لي أن أشرح وأبين ثم بعد ذلك. نعم، كيف لا تعرف؟ وها أنا أشرح في المقصود. طيب، ثم بعد قبل المقصود نفسه، هي نفسه. نحن لم عندما أقول في الأول المقصود بالذات، هل يشمل المقدمة؟ هل الثاني أدخل المقدمة؟ فأين التعارض؟ التعارض أو التنافي هو أن تدخل شيء باللفظ الأول وتنفيه باللفظ الثاني. التعارض الذي يفهم هو أن تجعل المقصود ما يشمل الذات، ما المقصود بالذات والعرض الأولى، وهي نفسها، ها؟ مفهوم؟ لكن لو جعلتها الثانية مقصود بالذات فقط لا إشكال. طيب، قال: قد جرت عادة أصحاب التصانيف بأن يذكروا قبل الشروع في المقصود، أي في المباحث المقصودة الأصلية. قال: بعضا من الكلام، أي بعضا من الألفاظ. وقلنا التحقيق أنه مقدمة العلم هي اسم لمعان لإدراكات ثلاثة وليست ألفاظ. فلذلك نجد المحاشين يوجهون هذا الكلام، يقولون: بعضا من مدلول الكلام، بعضا من مدلول الكلام، أي بعضا من مدلول هذه الألفاظ، لأنه طالما هي معنى والمعنى يكون مدلولا لللفظ، فاللفظ دال والمعنى مدلول. فحتى لا يرد اعتراض يقول بعضا من مدلول الكلام، لأنه التحقيق أن مقدمة العلم تكون معان لا ألفاظ. اسم لإدراكات ثلاث أو لمعان ثلاث. طيب، يعني قال بأن يذكر قبل الشروع في المقصود بعضا من الكلام، أي بعضا من مدلول الكلام، أي بعضا من مدلول الألفاظ، ويسمونه مقدمة الشروع في العلم، أي مقدمة العلم المشروع فيه، أو ما يسمى بمقدمة العلم. هذا الذي يذكر قبل المقصود، هذه المعاني تسمى مقدمة العلم، أو مقدمة العلم الذي يشرع فيه. طيب، ماذا قال هو؟ قال: مقدمة الشروع في العلم، فأضاف المقدمة للشروع لا للعلم. لأن هذه المقدمة يتوقف الشروع في العلم عليها، فأضاف المقدمة للشروع، هي في حقيقتها مقدمة علم، لكن لما توقف الشروع في العلم، طبعا سيأتي التفصيل بالمرة أو على وجه البصيرة، كمال البصيرة، هذا سيأتي. لكن طالما توقف الشروع في العلم على هذه المقدمة، أضيفت المقدمة للشروع لا للعلم، وإن كانت هي مقدمة علم. طيب، ماذا ويسمونها مقدمة الشروع في العلم؟ قال: كتعريف العلم، أي كتعريف العلم برسمه. تعريف العلم برسمه، لماذا قلت برسمه؟ لماذا لم أقل بحده؟ طيب، لأنه عندما أقول تعريف العلم بحده مقدمة علم، سيرد عندي اعتراضين. الاعتراض الأول: معلوم عندنا أن حقيقة العلم هي مسائله، حقيقة العلم هي مسائله، حقيقة علم النحو الفاعل مرفوع المفعول به منصوب الحال منصوب، مسائل حقيقة العلم هي مسائله هي قضاياه، واضح؟ طيب عندما أقول مقدمة العلم هي تعريف العلم بحده، معرفة الشيء بحده يستدعي ماذا؟ الشروع في العلم. لا، أن جميع مسائل العلم حاضرة لدي. عندما أقول تعريف العلم بحده هذا يعني أن جميع مسائل العلم حاضرة لدي، فكيف أشرع في شيء هو أصلا حاصل لدي؟ فكيف يجعل تعريف العلم بحده مقدمة للشروع في العلم في حين أن تعريفه بحده يستلزم أن تكون المسائل معلومة وحاصلة لدي؟ فلذلك لا يمكن لا يتأتى تعريف العلم بحده ويكون مقدمة للشروع في العلم، واضح؟ هذا الاعتراض الأول، أن يكون أن معرفة العلم بحده يستدعي حضور جميع مسائل العلم قبل الشروع فيه، والفرض أنه مجهول، كيف يكون مقدمة للشروع لشيء حاصل؟ وثاني شيء، لو قلنا أنه تعريف العلم بحده مقدمة للشروع في العلم، هذا يلزم أن تكون المسائل خارجة عن العلم، قلنا حقيقة العلم مسائله أول شيء ستكون حاضرة، ثاني شيء ستكون مسائل العلم مقدمة للعلم والمقدمة خارجة عن المسائل، فسيكون المقدمة خارجة ستكون المسائل خارجة عن العلم. إذن مفهوم؟ هنا اعتراضان، الأول يستدعي أن تكون جميع المسائل حاضرة في حين والفرض أني أريد أن أبحث عنها، وثاني شيء طالما هي حقيقة العلم مسائله وقلنا هو مقدمة الشروع، إذن ستكون المسائل من المقدمة أي ستكون والمقدمة خارجة عن البحث الأصل، فستكون المسائل خارجة عن العلم، في حقيقة العلم هي المسائل ليست المسائل خارجة عن العلم، هذه من لم يفهمها لا ضرر. المهم أصل المسألة أنه مقدمة العلم تعني ثلاث إدراكات، الأول تعريف العلم برسمه أي بأثره. طيب لأن التعريف بالحد يقدر أن كل مسائل العلم حاضرة الذهن. نعم الشروع في هذا العلم. نعم الاعتراض الثاني أنه يلزم أن تكون المسائل خارجة عن العلم، لأنه هي جعلناه هذا التعريف بحده هو مقدمة والمقدمة تكون خارجة عن العلم. نعم تكون مسائل العلم ليست من العلم. نعم تكون مسائل العلم مقدمة للعلم وليست منه، وهذا محال. مفهوم؟ في الأول دور الثاني نعم إن قلنا أنه باعتبار هي خارجة وباعتبار هي داخل. هي داخلة ستكون داخلة وخارجة. نعم نعم والأول دور جيد. طيب إذن هذا التعريف العلم برسمه. قال وبيان الحاجة إليه، هذا الإدراك الثاني، وموضوعه أي وبيان موضوعه. طيب قد يسأل سائل لماذا لم يقل وبيان تعريف العلم مثلا، لماذا قال كتعريف العلم وأضاف البيان للحاجة والموضوع؟ لأنه ننتبه هنا مقدمة العلم هي تعريف العلم برسمه، تعريف العلم برسمه والتصديق ببيان الحاجة إليه، أي التصديق بأن غايته كذا، التصديق وليس مجرد تصور، تصور الحاجة إليه ليس مقدمة للعلم، إنما التصديق بكون الحاجة إليه كذا أو أن فائدته كذا أو أن غايته كذا، والتصديق بموضوعية موضوعه، أي أن تصديق أن موضوعه كذا وليس كذا، أي الحكم، الحكم بأن فائدته كذا وأن موضوعه كذا، في حين أن التعريف لا، التصور. فلذلك لأن كلمة بيان في الغالب في اللغة تستعمل فيما يفيد التصديق لا فيما يفيد التصور، فلذلك قال كتعريف العلم وبيان الحاجة، أي والتصديق بالحاجة إليه والتصديق بموضوعية موضوعه. ما معنى التصديق بموضوعية موضوعه؟ أي أنه موضوعه كذا، الحكم بأنه موضوع المنطق مثلا المعقولات الثانية أو المعلومات التصورية والتصديقية مثلا. الإدراكات الثلاث مكونة من تصور وتصديقين أو من تصور وحكمين، التصور الأول وهو تعريفه برسمي، التصديق الأول الحكم بأن غايته كذا، والتصديق الثاني الحكم بأن موضوعه كذا، وهذا ما نسميه التصديق بموضوعية موضوعه وبأن غايته بغاية الغاية. يمكن نبرر التعريف العلمي برسمي لأن التعريف الرسمي كافي لأخذ فكرة إجمالية قبل الخوض في هذا العلم. طبعا هو شوف الشروط الآن يكفي أنك تأخذ فكرة إجمالية يعني عن هذا العلم. نعم طيب أفهمك مسألة. طيب هو ما معنى مقدمة العلم أو مقدمة الشروع في العلم أو مقدمة العلم المشروع فيه؟ أي أن هذا الشروع في هذا العلم متوقف على هذه الإدراكات الثلاثة، وهذا التوقف قد يكون كليا انتبهوا كالتعريف أو كتصور العلم بوجه ما، بوجه ما. هل يمكن أن تشرع في شيء لا تعلمه مطلقا ولو من وجه ما؟ فلا بد إذن في أصل الشروع أن تتصور هذا العلم ولو بوجه ما، أنه علم مثلا، أنه علم لغة، أنه من علوم العقل. أما أن لا يخطر ببالك أي تصور عن هذا العلم وتسعى فيه هذا محال. فلذلك قالوا أصل الشروع متوقف على تصوره بوجه ما، وليس بالضرورة أن يتصوره برسمه. قلنا تصوره برسمه يستلزم تصوره بوجه ما، مفهوم؟ وأصل الشروع حقيقة الشروع متوقفة على تصوره في أي وجه، لكن عندما تتصوره بالرسم هذا يستلزم أنك تتصوره بوجه ما، مفهوم؟ لكن التصور بالرسم هو يفيد في كمال الشروع في العلم لا أصل الشروع في العلم، واضح؟ طيب أيضا قالوا التصديق أو الحكم بأن موضوع كذا يفيد كمال الشروع في العلم، أي أن تشرع في العلم على بصيرة. أما أصل الشروع لا يتوقف على الموضوع. أيضا إن لم تعلم له فائدة هل يتوقف عليه أصل الشروع؟ لا. قالوا أصل الشروع يتوقف على التصديق بأن له فائدة ما. لماذا؟ هنا ننتبه، هذا لمن يريد أن يدقق، من لا يريد أمره. أفعال الإنسان اختيارية، والإنسان له إرادة ترجح، له إرادة ترجح، فكونه يختار هذا دون هذا لابد له من مرجح لاستحالة الترجيح بلا مرجح. طيب لماذا شرع في هذا العلم دون غيره؟ إذن لابد من مرجح لاستواء جميع العلوم، وهذا المرجح هو أنه له حكم بفائدة ما، أقل شيء للترفيه مثلا. فالحكم بفائدة ما يتوقف عليه أصل الشروع. إذن عندنا أمران يتوقف كما حققه السيد الشريف في حواشي الشمسية، عندنا أمران يتوقف عليهما أصل الشروع. لا يمكن الشروع في هذا العلم بحال، وهما تصوره بوجه ما والتصديق بأن له فائدة ما. أما كمال الشروع ويكون الشروع على بصيرة فتصوره برسمه، التصديق بموضوعيته، بموضوعية موضوعه، أي الحكم بأنه موضوع كذا، والتصديق بفائدته. أي أمر تصوره بوجه ما، سيأتي بعد ذلك التفصيل أنه إن لم يتصوره أن العلوم تتميز مزيد تمايز وكذا، هذا سيأتي التفصيل، لكن هذا الكلام إجمالي فيما يتعلق بهذا المبحث. فائدة ما التصديق، مش أن يعلم التصديق بأن له فائدة ما، لأنه كما قلنا أفعال الإنسان اختيارية، وأن يشرع في هذا العلم دون غيره هذا ترجيح بلا مرجح. لماذا؟ لابد أنه هناك شيء ما دفعه لأن يشرع في هذا العلم دون غيره، وهو أنه حكم بأن له فائدة ما، بغض النظر هل هذه الفائدة توازي عناء تعلمه أو لا، هذا أمر آخر. قد يكون له فائدة وهذه الفائدة لا توازي عناء ومشقة تعلمه، فهذا يسمى طلبه عبث. واضح؟ هذا شيء إن شاء الله ننتبه. من يريد أن يسأل يرفع. وكمال الشروع يتوقف على يعني على بصيرة التعريف بالرسم والتصديق أو الحكم بأن موضوع كذا وبأن فائدته كذا. أنا مخير بين إني أجي لهنا ولا أمشي بقهرة، هذا تخير ولا لا؟ نعم. ولهنا وقع الترجيح يعني. يعني لماذا قلنا هذا؟ أن لكي لا نقع في الترجيح بلا مرجح. يعني أفعال الإنسان قلنا هذا يعني لا، هو الشروع في العلم هذا له الإنسان له أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية، الشروع في العلم هذا من ضمن الأفعال فلا بد له من ترجيح. أما الاضطرارية فإنها طبعا لا تكون هذا أمر آخر سيأتي في مبحث علم الكلام. الأفعال الاختيارية يكون استمع حتى الإنسان يعمل أفعال اعتباطية مثلا لا يفكر قبل أن يفعل، هذا مش حركة ليس بعقل يعني، مش حركة إيدي أنا من ليش نوي بها فائدة معينة مثلا حتى طبعا مثلا احنا في الليسي ما لا شفنا فيها فائدة ولا هذا كان وقع تدريسك اضطرارا. طيب نكمل. طيب قال ويسمونه مقدمة الشروع في العلم كتعريف العلم أي برسمه وبيان الحاجة إليه، وقلنا لفظ بيان شائعة في ما يفيد التصديق أي التصديق بغائية الغاية وموضوعية الموضوع، أي الحكم بأنه غايته كذا وموضوعه كذا، هذا المقصود. قال وموضعه وموضوعه أي وبيان موضوعه. فمن أجل ذلك أي من أجل جريان هذه العادة صدر المصنف أي الإمام التفتزاني هذا المختصر بها أي بهذه المقدمة التي هي مقدمة العلم أي مقدمة الشروع في العلم. فقال بعد الفراغ من الخطة. طيب إذا فهمنا هذه المسألة أن مقدمة العلم هي إدراكات ثلاثة تصور وتنسيقين، ومقدمة الكتاب هي ألفاظ، ما النسبة بينهما؟ التباين. بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب ما النسبة بين المعاني والألفاظ؟ تباين. لكن يمكن أن نجعل النسبة المشهورة العموم والخصوص الوجهي. إن قدرنا أن دال مقدمة العلم النسبة بين دال مقدمة العلم ومقدمة الكتاب أي بين الألفاظ التي تدل على مقدمة العلم وبين مقدمة الكتاب، هنا سنتحدث عن العموم والخصوص الوجه، فيجتمعان فيما إذا جعلت هذه الألفاظ التي تدل على مقدمة العلم أول الكتاب، ويفترق مقدمة الكتاب فيما إذا جعلت أول الكتاب ومقدمة العلم بعد ذلك، ومقدمة العلم أيضا تفترق بكونها بعد ليست في أول الكتاب، مفهوم؟ فهنا نتحدث عن العموم والخصوص الوجهي. لا لا، مقدمة العلم ليس بالضرورة أن تكون مقدمة العلم، هي ما الإدراكات التي يتوقف الشروع في العلم عليها. سواء كانت أول الكتاب أو لا. فإن كانت دال عليها أول الكتاب اجتمعت مع مقدمة الكتاب الدال عليها يعني الألفاظ، أما هي فلا. النسبة بينها في حقيقتها، النسبة بينها وبين مقدمة الكتاب هي التباين. مقدمة العلم هي متوقفة على إدراك وتصديقي. لا، على ثلاث إدراكات. تصور وتصديقي. شكون اللي قال أول من قال ذلك؟ هو أرسطو طبعا. أرسطو، وسيأتي أنه وجه التوقف. لا سيدي، خاطر احنا بنقول كنا مقدمة العلم مقدمة الكتاب ما عندناش يعني تباين. لا لا، ما هو كان هو المشهور على الألسن. أيوة. مقدمة العلم جعلها من قبيل الألفاظ، ولكن التحقيق هي من قبيل المعاني. فكما قلنا دائما نزيد شيء، يعني هي ماذا ستمر معنا، ولكن قلنا سنعيد شرح الكتاب لأجل التدقيق. هناك أصل المعنى لابد أن يفهمه كل واحد، يفهم العبارة ثم بعد ذلك نضيف أشياء من الحواشي وأشياء نضيف غير مذكورة. مفهوم أم لا؟ إذن كتلخيص، إذن عندنا مقدمة علم ومقدمة كتاب. مقدمة الكتاب هي الألفاظ التي تذكر قبل المقصود في أول الكتاب، وعندنا مقدمة العلم هي معاني. أي معنى؟ لا، ثلاث معاني أو ثلاث إدراكات. تصور العلم برسمه. طيب، تصور العلم برسمه أي أن تعرفه بآثاره. لذلك دائما في أو الغالب في كتب المنطق لا يذكرون تعريف العلم برسمه، إنما يذكرون غايته ومن غايته ينتقلون لتعريفه. بيان الحاجة المنساق إلى تعريفه. فلذلك يعني هذا هو صنيع التبتزاني وصنيع صاحب الشمسية. أول شيء ماذا يفعل؟ يعرف العلم، يقسم العلم إلى تصور وتصديق، ثم يبين ماذا؟ أنه كل منهما ينقسم إلى ضروري ونظري، ويقول لك أنه النظريات تحتاج إلى الضروريات، وقد يقع الضروريات لا يقع فيها الخطأ، والضروريات والنظريات قد يقع فيها الخطأ، تحتاج إلى قانون يعصم الذهن في الانتقال من الضروريات إلى النظريات عن الخطأ. هذا هو بيان الحاجة. هذا يؤدي إلى تعريف العلم، أنه العلم الذي يعصم ذهنا عن الخطأ. ثم بعد ذلك يكون الموضوع مفهوم. ها؟ نعم، يعني هكذا كيف يمهد. يعني لا يقول مثلا ورسمه أنه كذا وغايته كذا وموضوعه كذا، لا، هو تفنن، نوع من التفنن، يدرج التعريف بالرسم إثر بيان الحاجة إليه. واضح؟ مفهوم؟ هو نعم، تعريفه برسمه بأثره، أثر هذا العلم أنه يعصب. إذن هو علم يعصب ذهنا، هذا تعريف بالرسم. لا، مقدمة الكتاب، مقدمة الخطبة والحمدلة والبسملة، مقدمة العلم. لماذا إدراكات؟ لماذا؟ لأنه هو لا، هي أصل فيها معاني، وهذه المعاني معبر عنها بألفاظ. يعني التصديق هل هو لفظ؟ لا. التعريف هل هو لفظ؟ التصور برسم، التصور العلم برسم، هل أصله هو فيه هو تعريف؟ هل هو لفظ؟ هو معنى، ولكن كيف أبلغه لغيري باللفظ؟ لذا قلت هو في حقيقة الأمر، لكن يتجوز كثيرا في الكتب ويجعلونه من قبيل اللفظ. فلذلك يقولون النسبة بينهما العموم والخصوص الوجه، لكن على تقدير أن المقصود بمقدمة العلم دال أي الألفاظ. لا، هي مقدمة الكتاب الألفاظ التي تذكر أول كتاب قبل المقصود، بسملة حمد لخطبة الكتاب بسبب الباعث على التأليف. لكن لو قلت أنه دال أو مدلول هنا مدلول مقدمة الكتاب، ما النسبة بين مدلول مقدمة الكتاب ومقدمة العلم؟ هنا نتحدث عن النسبة بين معنى ومعنى. فيجتمعان فيما إذا كانت هذه المعاني تدل على التعريف الرسم وكذا. فالأمر يسير يعني، فقط يحتاج بعض التفكير فقط. نعم نعم. طبعا مقدمة العلم يعني سنتحدث عن تعريف، وخاصة التعريف. أما موضوع قد بعض العلوم التي ليست علوم حقيقية لا يكون فيها موضوع مثلا، فنتحدث عن العلوم التي هي منضبطة يعني، بخلاف الأدب أو غيرهم. سيأتي تفصيل هذا في آخر الكتاب في أجزاء العلوم. نعم لكن نعم، عند آخر الكتاب ستفهم كثير من أول الكتاب. لا قصدك موضوع العلم ليس من، هو مقدمة العلم هي مجموع ثلاث إدراكات منها الموضوع. لكن لعل الذي يقصد تصور الموضوع ليس من مقدمة العلم. نعم هذا صحيح، تصور الموضوع، نحن قلنا التصديق بموضوعية الموضوع أي الحكم لأنه تصور الموضوع هذا من مبادئ العلوم وليس مقدمة العلم. سيأتي التفريق كما قلنا في آخر الكتاب، فرق بين مقدمة العلم علمته ما هو، هو التصديق بأنه موضوع كذا. مبادئ العلوم سيأتي في آخر الكتاب. طيب انتهينا العلم بالنسبه للمنطق، احنا شفنا تصور الادراكي مش بالعلم. لا لا، كل العلوم نفس الشيء. مش معنى يقولوا مبادئ كل علم من 10؟ اي نعم، مبادئ كل العلم من 10 هي هذه الثلاث هي التي يتوقف عليها الشروع. ثم بعد ذلك اسمه نسبته هذا كل، لانه هي من وضع مقدمه العلم هو ارسطو. ثم العقل المسلم تفاعل مع هذه مقدمة الثلاث وأضاف إليها حتى أوصلها إلى 10. فمعروف مقدمة العلم أن مبادئ أو مبادئ العلوم أن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمر، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفاء، ومن درى الجميع هذا الشرف. إذن أرسطو هل سيذكر حكم الشارع فيه؟ ولا يعتقد بشريعة أصلا. أصلا حكم الشارع فيه هذا لا يتصور إلا في العقل المسلم، لأنه كل فعل من أفعال المكلفين إلا ويتعلق به حكم شرعي، علمه من علمه وجهله من جهله، فهي خاصة. طيب مفهوم؟ طيب أين وصلنا في المقدمة؟ طيب نكمل نرتاح قليلا. طيب فقال بعد الفراغ من الخطبة أي خطبة الكتابة مقدمة هذه من كلام الإمام التفتزاني رحمه الله. قال الشارح رحمه الله أي هذه مقدمة، فأضاف ضمير اسم إشارة هذه. لماذا؟ لكي لا يجعل كلمة مقدمة موقوفا، لأن الموقوف لا يكون لا معربا ولا مبنيا، فقدر هذه لكي تكون الكلمة خبر لمبتدأ محذوف. قال أي هذه مقدمة، وقلنا أضاف اسم الإشارة لكي يجعل لفظ مقدمة تكون معربة أي خبر لمبتدأ معلوم، وإلا فستكون موقوفة يعني لا مبنية ولا معربة، لأنه علم النحو يتعلق بالكلام، أواخر الألفاظ من حيث هي في كلام، أما الكلمة إن لم تكن في كلام لا تسمى لا معربة ولا مبنية، إنما يهتم بها علم الصرف فقط. قال أي هذه مقدمة، طيب وهي أي المقدمة بكسر الدال، مقدمة بكسر الدال مأخوذة يعني مقدمة، عندما أقول مقدمة ستكون اسم فاعل، لماذا؟ لأنه قال من قدم لازما، والفعل اللازم لا يشتق منه اسم مفعول، فهنا مقدمة بمعنى متقدمة. قال مأخوذة من قدم لازما بمعنى تقدم، قدم بمعنى تقدم، أي هذه متقدمة، كما يقال مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه، أي هي التي تقدمت. وقيل إذن واضح هذا المعنى، إذن على القول بأنها مشتقة من قدم لازما بمعنى تقدم فلا يصح فيها إلا وجه واحد وهو مقدمة، لا يصح مقدمة، واضح؟ طيب. وقيل من قدم متعديا، قدم متعديا، قدم رجل أخاه صديقه، فهنا يصح فيها وجهان، إما مقدمة اسم فاعل وإما مقدمة اسم مفعول. قال وقيل من قدم متعديا، طيب كيف ذلك؟ قال لأن معرفة الأمور المشتملة عليها المقدمة، لأن معرفة الأمور المشتملة عليها المقدمة أو المقدمة تجعل الشارع ذا بصيرة، فكأنها تقدمه على أقرانه، أي مقدمة، طالما هي ستقدمه على أقرانه، أي ستكون اسم فاعل ولكنها مشتقة من المتعدي، أي المقدمة ستقدم غيرها، المقدمة اسم فاعل ستقدم غيرها. أما في الأولى المشتقة من قدم لازمة فهي المتقدمة، هنا ستقدم، وفي المعنى الذي قبله هي متقدمة، وكلاهما اسم فاعل. قال لأن معرفة الأمور المشتملة عليها المقدمة تجعل الشارع ذا بصيرة، يعني مقدمة العلم، فكأنها تقدمه على أقرانه، أقرانه يبدأون في العلم بدون معرفة مقدمة العلم، وهذا سيؤدي إلى الخبط، بينما هو يعلم المقدمة، مقدمة العلم، فهو يتقدم على أقرانه بفضل المقدمة التي قدمته، واضح؟ قالوا فيه تكلف وهذا المعنى، لذلك قال وقيل، قيل هذا القيل فيه أو شيء أتاه بصيغة التضعيف والتمريض، وفيه تكلف، لأنه إسناد التقديم إلى المقدمة فيه مجاز، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا لسبب لقرينة، وهنا لا يوجد سبب، ما الذي يجعلك تنتقل من المجاز من الحقيقة إلى المجاز بدون سبب؟ هذا فيه تكلف، لا يوجد داعي للانتقال من الحقيقة إلى المجاز، أنك ستجعل، ما أين المجاز هنا؟ ستجعل المقدمة هي التي تقدم غيرها. قال وقيل أي على القول بأنها من قدم متعديا، وقيل هي بفتح الدال، مقدمة اسم مفعول، طالما فعل متعدي نشتق منه اسم مفعول، اسم مفعول من المتعدي، من قدم يتقدم، أي قدم من قدم يتقدم، أي قدم غيره، قدم يقدم ليس قدم يتقدم، قدم يقدم بفتح الدال اسم مفعول من المتعدي. قال فإن هذه المباحث بجعل جاعل لا بالاستحقاق الذاتي، وهو خلاف المقصود، يعني لو جعلنا المقدم المقدمة مشتقة من المتعدي وهو من قدم المتعدي فتصير هي مقدمة. فما معنى أنها صارت مقدمة؟ أي ليست بنفسها تقدمت، إنما تقدمت بجعل جعل، في حين أن مقدمة العلم هي تقدمت بالاستحقاق الذاتي لا بجعل جعل. فلذلك الأولى أن تجعل من قدم بمعنى تقدم، هذا المعنى الذي. أما كلا التوجيهين مقدمة ومقدمة من قدم المتعدي ففيه تكلف وفيه ضعف أو فيه إيهام خلاف المقصود، مفهوم؟ قال فإن هذه المباحث بجعل جاهل، أي على القول بأنها اسم مفعول من المتعدي لا بالاستحقاق الذات وهو خلاف المقصود. جعلت مقدمة على غيرها وفيه إيهام خلاف المقصود لتأدية فتح الدال إلى أن تقديم هذه المباحث بجعل جاهل. في النسخة هذه زي وسام. طيب طيب صفحة 25. طيب قالوا فيه تكلف، قرينا هذه. وقيل هي بفتح الدال اسم مفعول من المتعدي، فإن هذه المباحث جعلت مقدمة على غيرها وفيه إيهام خلاف المقصود، أي يقع يقع في الوهم خلاف المقصود. لماذا؟ لتأدية فتح الدال إلى أن تقديم هذه المباحث بجعل جاعل لا بالاستحقاق الذاتي وهو خلاف المقصود. وبالجملة يعني مطلقا، سواء قلنا أنها مشتقة من قدم بمعنى تقدم أو من قدم متعديا، وبالجملة المراد بالمقدمة هنا بغض النظر عن مما اشتقت منه، المراد بالمقدمة ها هنا ما يتوقف الشروع في مسائل العلم عليه، أي المقصود بها مقدمة العلم، أي الإدراكات الثلاث، تصور العلم برسمه والتصديق أو الحكم بأن موضوعه كذا وأن غايته كذا. قال وهي مشتملة، أي المقدمة الشروع أو هذه المقدمة مشتملة على بيان الحاجة إلى المنطق، نعم، التصديق بغاية غايته وتعريفه، أي تصوره برسمه وموضوعه، أي والتصديق بموضوعية موضوعه، أي الحكم بأن موضوعه كذا. قال وستعرف، السين الاستقبال يعني، وستعرف وجه توقف الشروع على كل واحد من هذه الأمور، أي من هذه الإدراكات الثلاثة في موضعه، مفهوم؟ سيأتي تفصيل كيف يتوقف الشروع في العلم، إما أصل الشروع أو كمال الشروع على هذه الإدراكات الثلاثة، وإن كنا قد أشرنا إلى ذلك إجمالا. نتوقف عند قوله ولما كان بيان حاجة المنساق إلى تعريف المنطق.